وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. قال المؤلف رحمه الله عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. يغزو يعني يهجم، فالغزو المراد به الهجوم والإغارة. جيش الكعبة، والمراد بالكعبة هي بيت الله الحرام الذي تولى بناءه الخليل وولده عليهما السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. واختلف العلماء هل كان إبراهيم أول من بنى البيت أم أنه بناه آدم قبله أم بنته الملائكة، ففيها ثلاثة أقوال المسألة. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فبعض أهل العلم قال إن الملائكة هي التي بنت ثم انهدم وبقيت أساساته، الحجر الأساس بقي من الأرض يعني مستوى بالأرض، ثم بعد ذلك بناه آدم، ثم بعد ذلك بناه إبراهيم عليه السلام. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال. طيب، والكعبة اسم للبيت العتيق، قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا الجيش ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عينه، يكون في آخر الزمان. ما وقع ذلك؟ الذي وقع أن جيشا غزا الكعبة بقيادة أبرهة الأشرم. أبرهة الذي بنى كنيسة باليمن سماها القليس وفي لفظ القديس، وأراد أن يصرف العرب إلى كنيسته وأن لا توجهوا إلى بيت الله الحرام، فبنى هذه الكنيسة، فكانت آية في الارتفاع والعلو والزخرفة وما إلى ذلك. فسمع بعض العرب بما فعل أبرهة، قال: هو فعل هذا حتى لا يحج الناس بيت ربهم؟ والله لا أذهبن إليها ولا أتغوطن فيها. وذهب فعلا إلى اليمن ودخل هذه الكنيسة ليلا وتغوط فيها وخرج. فاستشاط أبرهة غضبا وقال: لأسيرن إلى هذا البيت فلأهدمنه من أساساته. فجمع جيشه وحده وحديده وعتاده وعدده وألزم الناس بركوب الفيلة، ومنهم من كان على الخيل لكن كان أغلبهم فيلة، وتوجهوا إلى البيت الحرام يرفعون الصلبان ويوالون الشيطان ويعادون الواحد الديان. وقبل أن يصلوا، لأن المشهور عند الناس أنهم وصلوا إلى الحرم، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل ما وصلوا إلى المسجد الحرام أصلا، وصلوا إلى مكان يقال له المغمس، وهذا هو الراجح. لم يهلكوا في وادي محسر، لأن وادي محسر شو هو؟ وادي بين عرفة ومزدلفة، منخفض من الأرض كله رمل. والنبي صلى الله عليه وسلم حرك لناقته حينما دفع من عرفة إلى مزدلفة، حرك لها، شنق لها الخطام حتى أن رأسها يكاد يمس مورك الرحل. فقال العلماء: يستحب الإسراء إذا مر الإنسان بهذا الوادي. فعلل بعض الفقهاء أن هذا المكان هو الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، والصواب خلاف هذا. الصواب أن أصحاب الفيل أهلكهم الله في مكان يقال له المغمس. فهؤلاء جاءوا بفيلتهم، بالفيلة، إلا الفيل الذي كان يركبه أبرهة يقال له محمود. محمود توقف، أي وفيها مغازة في الغرب، سوبر ماركت اسمه ماموت، وصورة الفيل كذلك عليه، عجيبة، شوف الارتباطات. المهم أنه توقف، توقف وأبى أن يتقدم خطوة. من الذي ألهمه؟ الله عز وجل. فهؤلاء أتوا بفيالتهم، والفيل حيوان ضخم، ولما هو ضخم الفيل آية من آيات الله. وبالمناسبة رأيت مرة برنامجا في العلوم الطبيعية والبيولوجية في فيلة تسبح في البحر. اي نعم، في بعض بلاد الهند هناك جزر بينها بحار، يعني بين الجزيرة والجزيرة 10 كيلو تقريبا. يدخل الناس على الفيل، يركبوا 2 أو 3 ويظل يدخل في البحر، يدخل حتى يغمره الماء ويقول هكذا، يصير كالسفينة. سبحان الله العظيم. وكانت الكاميرا تصور من الأسفل وترى الفيل يسبح بكل خفة. عجيب، من الذي علمه؟ الله عز وجل. قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عرفت ما معنى ثم هدى؟ يعني أن الله خلق الخليقة ثم هداها إلى ما النظام الذي يليق بها، كل شيء. فأنت ترى مثلا البطة، بط الماء، يخرج من البيضة وعلى طول يمشي إلى الماء. عجيب، على طول يتوجه إلى الماء يظل يسبح. كل شيء جعل الله عز وجل له نظاما لا يختل. فالحاصل أن هذا الفيل توقف وصارت مفاوضة بينهم وبين من؟ وبين العرب، بين قريش، منهم جد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عمه أيضا، وكانوا قد أغاروا على الإبل. فجاء أبو طالب يفاوض أبرهة في إبله، قال له: جئتك في خصوص 100 ناقة التي أغرتم عليها. قال: تأتيني تناظرني في كراع من الإبل ولا يهمك بيت آمن عليه آباؤك وأجدادك؟ قال: أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. أنا أعطيني إبلي. شوف الثقة، عجيب. وكانوا واثقين أن الله تعالى سينصرهم، فما كان منه سبحانه إلا أن فتح عليهم بابا من الطيور من السماء، طيور صغيرة خفيفة في لحمها قليلة في عظمها وريشها، مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران تحت مخالبه. قال الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الذي كادوه لهذا الدين وكادوه لهذه الكعبة المشرفة جعل كيدهم في ضلال وسعيهم في وبال. وهكذا كل من تسول له نفسه الوقوف في وجه الدعوة والصد عن سبيل الله عز وجل، إلا ويجعل الله كيده في نحره، وإلا ويخزيه الله في الدنيا قبل الآخرة. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل يعني جماعات جماعات. شوف سبحان الله، أتوا بالفيلة، ما هو الطائر إلى جانب الفيل؟ هذا فيل عظيم. ما أهلكم الله بفيلة ولا ديناصورات؟ هل بعث عليهم ديناصورات؟ طيور صغيرة، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. من سجيل، السجيل هو الطين اليابس، لكنه والعياذ بالله ينزل عليهم كالرصاص، ترميهم بحجارة من سجيل. فتنزل الحصاة على رأس أحدهم فتثقبه وتخرق جسده وتخرق بطن الفيل فيسقط هو وفيله. لا إله إلا الله. فجعلهم كعصف مأكول. العصف المأكول التبن، التبن المعجون، التبن الذي تهشمه الغنم. رأيت إذا هشمته بأسنانها هكذا صار والعياذ بالله، لحم مكدس وعظام مهشمة بأمر الله. فهذا جند من جنود الله. هذا العام عام الفيل هو العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول علماء السيرة كان هذا من إرهاصات النبوة، يعني بدأت العلامات تقترب. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن جيشا يغزو الكعبة. متى هذا؟ في آخر الزمان يغزو جيش، ولا ندري أهو جيش نصارى، جيش يهود، جيش مشركين، جيش رافضة، لا ندري. يغزو جيش، وما ورد مطلقا لا يقيد إلا بدليل، لأن هذا غيب، الغيب لا يقال فيه إلا بدليل، غيب. يغزو جيش الكعبة، يتوجه إلى الكعبة ليش؟ لهدمها، لأن الكعبة مستهدفة بالمناسبة. ينبغي أن تعلموا أن الكعبة وبلاد الكعبة مستهدفة من قبل الكفار، ولذلك أكثر انتقاداتهم وأنظارهم موضوع على أي شيء؟ على بلد الكعبة، لأن الكعبة هي القبلة، ولأن ببقاء الكعبة يبقى المسلمون وبزوالها يزولون. قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال ابن عباس: قيام دينهم ودنياهم. فالكعبة هي القلب النابض لهذه الأمة، الإسلام بدأ منها وإليها يعود. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز بين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني تعود. وكذلك في لفظ العلم يأرز بين مكة والمدينة، لأنها مهبط الوحي. ولذلك لا يبغض الكعبة وأهل الكعبة وبلد الكعبة إلا منافق بغيض للإسلام وأهله. انتبه، يغزو جيش للكعبة فكيف يعاملون؟ يخسف بأولهم وآخرهم. الخسف ابتلاع الأرض للشيء. قال الله تعالى عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني أن الأرض ابتلعته، يسيخ في الأرض والعياذ بالله، يغوص فيها، نسأل الله السلامة. فيخسف بأولهم وآخرهم الكل. نصرة لأي شيء؟ نصرة للكعبة وحفاظا عليها، لأن الله هو الذي تولى حفظها بأمره. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني كيف تبتلعهم الأرض وفيهم أسواقهم؟ لأن هؤلاء فيهم أسواق، فالطريق ربما يمرون بأسواق وناس يبيعون ويشترون، ما عندهم دخل في القضية. ومن ليس منهم، يعني ربما يمرون بجماعة من القبائل ليسوا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: يخسف بأولهم وآخرهم، يعني بالجميع، ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون يوم القيامة كل على نيته. الذي أراد الغزو الكعبة يبعث من غزاة الكعبة، والذي ليس منهم يبعث على نيته. فهذا الحديث أتى به النووي رحمه الله في هذا الباب، باب وش؟ إخلاص، إحضار النية في جميع الأعمال الظاهرة البارزة والخفية. مناسب ولا غير مناسب؟ مناسب، لأنه ذكر النية ففيه فوائد. الفائدة الأولى أن هذا الأمر لا بد أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به وهو لا ينطق عن الهوى. ما يأتي شخص يقول: والله احنا ما شفنا شيء، وليس كل شيء تخبر به تراه، فهذا أمر غيبي. يستفاد من هذا الحديث أنه لا أحد يستطيع على الكعبة إلا رجلا واحدا. من هو؟ ذو السويقتين. وهذا رجل حبشي أسود اللون، أفحج القدمين، نحيل الجسم، رأسه كأنه زبيبة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرب ذو السويقتين الكعبة. رجل اسمه ذو السويقتين، لأنه عنده ساقين جويدين. قال: فينقضها حجرا حجرا، وفي رواية للإمام أحمد: ويرمي بأحجارها في البحر. هذا يكون في آخر الزمان، حينما لا يبقى على وجه الأرض مسلم، لا يبقى حج ولا عمرة ولا إسلام ولا إيمان. يخرب هذا الرجل الكعبة، وهذا الحديث ثابت في الصحيح. وأما من سوى ذلك لا يقدر، لأن الكعبة محفوظة ما دام أن هذا الدين باق على وجه الأرض. يستفاد من هذا الحديث أيضا حرص عائشة رضي الله عنها على الفهم وعلى العلم. الدليل حينما قالت: كيف يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فهذا دل على ذكائها وفطنتها. ويستفاد من هذا الحديث وجوب الحذر من مخالطة أهل المعاصي وأهل الجور والظلم، فإن مخالطتهم والبقاء معهم قد تسبب شمول العذاب. ما هو الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام يخسب بأولهم وآخرهم، رغم أن فيهم أناس ما شاركوا في الغزو، ما شاركوا في الحرب على الكعبة، باعة وتجار أو ليس منهم، لكن بقاؤهم معهم سبب لهم لحوق العذاب. وقد حذرنا الله تعالى من المصائب أن تعم إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا لم نتبرأ من أهل المعصية. قال الله تعالى: واتقوا فتنة، يعني عذابا، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. المصائب إذا نزلت تعم الصالح والطالح، فكيف ننجو؟ ننجو بالإصلاح. والله كل ليلة أتقلب على فراشي وأسمع ما تسمعونه، أسمع ما تسمعونه في هذه الحفلات، أخشى أقول: يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لكن الناس في غفلة، نعوذ بالله، الناس في غفلة لا يعرفون خطورة هذه المعاصي. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن يجب الحذر من مغبة المعاصي ومخالطة العصاة والسكوت عليهم، ولا ننجو ولا نسلم إلا إذا قمنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو سبب من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون، قال مصلحون. فإذا كنا مصلحين نجانا الله من العذاب. وتذكرون قصة أصحاب السبت، انقسموا ثلاث فرق: فرقة تحايلت على حرام الله فاصطادت السمك، رمت الشباك عشية الجمعة وسحبتها يوم الأحد، وفرقة نهت عن المنكر، وفرقة سكتت بل قالت: لما تائذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر وحديث حذيفة أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم. ولما سألت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حينما أخبر أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه: دخل عليها يوما فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين أصبعيه. قالت: أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث يعني إذا صار عدد العصاة أكثر من عدد الصالحين، فهذا ينبئ بقرب حلول العذاب نعوذ بالله. إذن هؤلاء الذين خسف بأولهم وآخرهم، هناك من خسف به وليس منهم، لكن مخالطتهم إياهم كانت كافية في لحوق العذاب. فأنت كذلك لا يكفي أنك لا تعصي، بل عليك أن تهجر بقاع المعاصي وأهل المعاصي. لا تقل: والله الأعمال بالنيات وش نعملوا لهم وكل حد مسؤول عن نفسه. لا لا يكفي، مكثك في مكان يعصى فيه الله إقرار منك على هذا المنكر، كأنك راضي أنت. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. تجلس على مائدة يدار عليها الخمر، صعب، مش يعمل، المهم أنك أنت لا تشرب، لا تشرب، هم يشربون يتحسون الخمر أمامك وانت عادي تكلمهم تضحك إليهم تحادثهم. ها، يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح هذا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة منهم الجليس، لا يصح. العاصي لا يخالط إلا للنصيحة فقط، يخالط للنصيحة والوعظ والتوجيه، أما أن تمكث معه وهو على إثم فأنت تشاركه في ذلك. لو قلت أنا ما عملت شيء، لا، أنت سكت وأقررت، فسكوتك إقرار له على معصيته. وهذا سبب من أسباب ضرب قلوب الناس بعضها ببعض كما حصل لبني إسرائيل. بنو إسرائيل في أول الأمر قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأول الثاني الثالث سئموا، قالوا فدينا، كلمناهم ما حبوش، مش نعملون، فصاروا يأكلون معهم ويشربون معهم ويجلسون معهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسنة أنبيائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ثم خطورة الأمر أيضا، المعصية إذا لم تنكر على فاعلها باحتكاكك به تصير هذه المعصية هينة في قلبك. أن تجلس إلى قوم يشربون الخمر، قل: هؤلاء أصحابي مثلا، يوم اثنين ثلاثة الخمر هذا عندك لا، سوف لن تراه خمرا، تراه إيش؟ عصير ولا قزوز، يصير أمر هين عليك. وإذا كان إنكار المنكر بالقلب يعد من أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنت الآن ما انكرت بقلبك بل شاركت وجلست، جلست. والله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الركون إلى الظالمين يعرض الإنسان إلى العذاب، فكيف بإعانتهم أو إقرارهم على ما هم عليه؟ يستفاد من هذا الحديث إثبات البعث، يؤخذ من قوله: ثم يبعثون على نياته. ويستفاد من هذا الحديث أن العبد يبعث يوم القيامة على نيته وعلى العمل الذي ختم له به، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. وجاء في الأثر أن العبد يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. فأسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.